mübarekliğin hükümlerine avukatlarının parametrelerini muhtemeliğine ve meyfala bir hriş mühimli dolayıyla bima kabul kana hifzu ahadithi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem an zahri kalb yumkinu min istihdari derecesi hadith ve eyni yücet hadith الآن ما ضاعوا ذلك في الوقت الحاضر أصبح لابد أن يستعرض عنه بشيء آخر والطريقة التي يقدرون أن يستعرض بها هي ما يتعلق بتخريج الحديث وحينما يخرج الحديث يتبين له أول ما يتبين له للباحث أنه هو صحيح أم لا طبعا ما هي الكتب التي خرجت وحينما تعلم أن الكتب التي خرجته اشترطت صحة نجد مثلا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فحينما نقول أخرجه البخاري ومسلم لا حاجة إلى ذكر أنه صحيح لأن إذا قلت حديث أخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح كأنك أنت تتقدم وتصحح على البخاري ومسلم لا البخاري رحمه الله مسلم رحمه الله الشرط كل واحد منهما ألا يدخل إلى كتابهما إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الأمر إذا قلت أخرجه البخاري فهو صحيح وما تحتاج إلى ذكر هل هو صحيح أم لا حينما يكون الحديث عند البخاري في غير صحيحه مثلا الأدب المفرد الأدب المفرد للإمام البخاري من الشرط في الصحة عنده كتاب الأدب عنده موجود في صحيحه ولكن في كتابه الأدب المفرد هذا كتاب مستقل ولا يوجد في الصحيح إذا في هذا الكتاب لم يلتزم الإمام البخاري بالصحة فيه وإذا لم يلتزم فهو في حل إذا فيمكن أن تجد في هذا كتاب ما صح ويمكن أن تجد ما هو حسن ويمكن أن تجد حسن في الكلام لأنه من الشريط الصحة ثم هناك له كتب أخرى مثل التاريخ الأوسط مثل التاريخ الكبير مثل التاريخ كذا هذه الكتب تواريخ فأنت حينما تعود إليها وتريد أن تقول أخرج البخاري في إحدى هذه الكتب ينبغي أن تنص على كونها صحيحة أم لا هذا لك ذلك أما في الصحيح أنت أعلم نعم طبعا علم الحديث علم لا يقبل مشاركة غير من العلوم لذلك المحدثون الذين يبرعون في علم الحديث لا يبرعون فيه إلا وكانوا جهابرة حينما نتحدث عن الإمام طارق بن رحمة الله عليه نتحدث عن عالم يقال فيه أعلم علماء الحديث بعلل الحديث طارق بن رحمة الله لماذا؟ لأنه جمع فهو بالنسبة للأحاديث المعلقة في كتابه علم الأحاديث النبوية هو كتاب ضخم حقق القسم الأكبر من طرف المحفوظ ولما توفي رحمه الله وفي تحقيق هذا الكتاب بعلل الأحاديث النبوية وطريقة تأليفه كان سنوي كل سنة أو نصف سنة أو سنة ونصف يصدر جزءا حتى وصل إلى الجزء الحادي عشر ثم بعد ذلك يتم الكتاب والآن وصل طبعا بفهارسه إلى 20 مجلد وهو كتاب يجمع علل الأحاديث النبوية فمن أجود ما كتب في هذا الباب هذا الكتاب هناك كتب كثيرة في العلاج ولكن هذا أشهر ما فيها هو كتاب علاج الدار القطني هو كتاب قيم للغاية والذي يبعث إلينا لا يمكن أن يبعث في معرفة إلى الأحاديث حتى يكون له درجة عالية في معرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من تاريخ الهلال يتبين ذلك. وصف خفي يقذف في الحديث من حيث أن ظاهر الحديث صحة، ترى الحديث فلان يروي عن فلان عن فلان، لأن الحديث صحيح سنده ومتنه. يأتي العالم بعلم العلاج فيقول لا، فلان سمع من فلان ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بالذات، أو الحديث التي سمعها هي كذا وكذا وكذا وهذا لم يسمع، أو فلان لم يلتقي بفلان وإن عاصره فهو لم يلتقي به، فروايته عنه مرسلة أي منقطعة، فيعطينا فائدة لا تكون معلومة لدينا، أننا نقول فلان ثقة وفلان ثقة كيف كذا. إذا نعشر إلى جذور تأصيل علم التخريج من القرآن الكريم، لقد حرص القرآن الكريم على تثبيت منهج إقامة الحجة والبرهان في إثبات التعاون بين الناس، وهو منهج قائم في القرآن بدائمه الدالة. قال تعالى: وقال من يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى إلا من عندهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الضمير يعود على اليهود والنصارى. قالوا إنه لن يدخل الجنة إلا من كان منا من اليهود أو من النصارى. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم تلك أمانيهم، هذا مجرد أماني، ما هو؟ فليأتوا بدليل بحجة ببرهان، قل هذا برهان وإن كنتم صادقين. إن كان لكم دليل تستندون إليه أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا إلا من كان مسلميا فأتونا بهذا الدليل. هل لهم دليل؟ لا دليل لهم، إنما هو مجرد أماني تمنوا. إذا مسألة البرهان والحجة وإقامة الدليل مؤسسة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لا يبني على التخمينات، لا يبني على التمني والأماني، وإنما يبني على البرهان الأدلة والحجة القوية الصادقة. بالمناسبة كثير ما نسمعه في الصحف وفي الإذاعة وأتمنى لك أن تكون كذا وكذا، فالتمني لا يتحقق، التمني لا يتحقق. فالذي ينبغي أن يقال أسأل الله أن يوفقك، أتمنى أن تتوفق، يعني لن تتوفق، لن تتوفق، هذا في اللغة، اللغة تمني لا يتحقق، والذي يتحقق هو الرجاء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من كذا، أما أتمنى لك سنة سعيدة، يعني أتمنى لك سنة سعيدة ولن تكون سعيدا، يعني تخبره بإذن الله، لكن اللغة. لذلك فأخطاء كثيرة في لسان كثير من الناس. نعم. فلما دعنا أهل الكتاب أن الجنة وقم عليهم رد الله عليهم فقالهم إقامة البرهان على لهم، وقال عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شركوا في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عندي إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شركوا في السماوات، هل لهم خلق في الأرض؟ لا خلق لهم. هل لهم شرك في السماوات؟ لا شرك لهم في السماوات. إذا ثم بدليل بحجة ائتوني بكتاب قبلها أو أثارة من علم، بقي مما هو موثق الأثر من علم، بقي من العلم، هل لهم دليل؟ لا يوجد لديهم إذن هل لهم حجة يتمسكون بها ويستنفذون بها؟ لا حجة لهم. فلما عاد المشركون الأصنام احتج الله عليهم، هل لهم خلق في الأرض أم لهم مشاركة في خلق السماوات؟ قال بعض المفسرين أثارات أي إسناد مأخوذ من علم الآثار أي رواية، وقيل الآثارات البقية، وقيل العلامة. والطبري رحمه الله يقول أوثارة من علم، قال بقية من علم. وبقي من علم تكون مروية السنة فلان أن فلان قال. إذن هل توجد عندهم؟ لا يوجد. وقال ابن عباس الآثار الخط أي الشيء المكتوب المقصور المنقول. الآية السابقة نظائرها كثيرة أو نظائرها كثيرة وكثيرة تعتبر أساسا لترسيخ منهج التخريج الصحيح للدعاوى المقالات. فالمسلم مطالب بعدم اتباع الظنون والأهواء وتفسير المعرفة على أساس متين من العلم الشرعي. لذلك هذا ما يوجد في الشريعة الإسلامية. حينما نقول حكم المسألة كذا نقول قال الله تعالى، يعني انتزعنا هذا الحكم مما لا من قوله عز وجل. حينما نقول هذا جائز انتزعنا ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما ناتي به من أحكام شرعية، لأن حينما نقول أحكام الشرعية خمسة، الإيجاب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، حينما نقول هذه الأحكام الشرعية خمسة، هل هذه الأحكام الخمسة ناتجها ارتباطا؟ لا، لابد أن نستند بكل حكم من هذه الأحكام إلى دليل. إلى دليل نستند إلى ذلك الدليل هو الذي يسوقنا إلى هذه الحجة وإلى اعتبار هذا الحكم إما حلالا أو حراما أو مكروها أو غير ذلك. فلذلك الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله عليه، ما هي مزية في الفقه؟ يعني تنزيل الآية والأحاديث على الوقائع. هذه المذاهب لماذا نسميها سنية؟ لماذا نسمي هذه المذاهب مذاهب السنة والجماعة؟ لأنهم لا يستدلون إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لذلك نقول إنها المذاهب الأربعة السنية. فدليل كل شيء لا تجد إلا منتزعا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من فهمه هؤلاء العلماء سننا إلى هذا أو حديث. حتى مثلا حينما يقول الإمام مالك والسلام عليه الله، حينما يقول الإمام مالك والأمر عندنا أن مسألة كذا وكذا، أو وهذا ما عليه العمل، ماذا يقصد؟ فينا إلى عمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة لماذا يستندون إليه؟ يستندون إلى عمل أهل المدينة الملكية لأنهم يتبعونه نقلا عن نقل. مثلا في مسألة الصاع، صاع في زكاة الفطر، صاع في زكاة الفطر بما علم فإن من كون الإمام مالك رحمه الله قال لي بعض تلامذتي اتوني بصاعكم، فجيء بالصاع فقيل من أين أتاك هذا؟ قال ورثته من والدي، ووالدي ورثه من والدي، ووالده كان ورثه من والدي، وهو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصاع يعني كان وزنا من الأوزان المعتبرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي كان يزن في ذلك العهد وهو الذي بين أيدينا. فهذا هو مستنده وحجته أن هذا نقل جماعي. أبناء آدم الجماعي. حينما نأتي إلى مسألة من المسائل في المذهب المالكي يتكون مستند بها عمل أهل المدينة، والإمام مالك بلغه أن هذا من عمل أهل المدينة، ونازعه غيره أنه ليس من عمل أهل المدينة. يكون مستند ماذا؟ أنه نقل. فإذا صح النقل وصح اعتباره أنه من عمل أهل المدينة عند الإمام مالك، فحجته في ذلك أنه من عمل أهل المدينة. إذا ناقشوا في هذا وسقط أن تثبت على أنه ليس من عمل أهل المدينة، يمكن أن يتخلى عن هذا. فلذلك هنا يعود الأمر إلى كونهم لا يستندون إلى حديث إلا أو لا يستندون في أي عمل من الأعمال إلا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من فهمها فهم فمن فيها من كتاب الله أو شيء نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمسلم مطالب بعدم اتباع الظنون الأول وتفسير معرفة على أساس متين العلم الشرعي. لهذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تقوا ما ليس لك إليهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية عدها كثير من المفسرين أصلا من الأصول التي تحرم على المفتي أن يفتي بشيء لا يعلمه أو لا يتيقن دليلا. ولا تقوا ما ليس لك به. سئلت عن الحكم من الأحكام الشرعية، وهذا ما نشوف الأئمة رضوان الله عليه. سئلت عن الحكم من الأحكام، إذا كنت تعلم حكم الظالمين لا تتكلم، فقل حكم الله كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا كنت لا تعلم قل منتهى إلى الله، والمسألة أنت يا غيري ولا حرج في ذلك، ولو كان الإنسان عالما من كبار العلماء. ذكرنا جواد الصلي رحمه الله، جواد الصلي كان من كبار العلماء القرويين، ذكرنا فكنا نسأله في بعض الأحيان في مسائل خلافية فيقول هذه حتى أراجع أن بدون حتى أراجع، ثم يراجع ثم بالحصة التي تليها يقول سئلت عن كذا وكذا هل هو هل يعطي الجواب، ولا حرج في ذلك. فمنتهي إلى الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يسأل في مسألة بسيطة ويقول توجه رغم كونها بسيط، ولكن لماذا تخليها للأمانة العلمية وللمسؤولية في هذا البلد؟ فليس من التسرع في الجواب يعني المطلوب، لا. وإذا لم تعلم حكم الله في المسألة فاحل على غيرك ولا حرج في ذلك، ولو كنت مشهور لك ويشار إليك بالبناء. نعم. ومصادر الأنباء والأخبار يجب أن تكون من طريق أهل الصدق والعدالة، وكل خبر جاء من طريق فاسق أو فاجر يجب على المسلم أن يكون على بينته. ولذا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق هو حكمه، إن جاءكم من تتبت ومن أهل التتبت في رواية فقل لروايته، هذا مفهومه. يعني لماذا قيد هنا بالفاسق حتى لا يؤخذ بكلامه إلا على التتبت من صحته؟ فإذا كان كذلك، إذا جاء من تثقون بروايته فقولوا به. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه نحو الكعبة وكان يصلي نحو سنتين ونصف وهو يصلي تجاه بيت المقدس تقريبا سنة ونصف 18 شهرا ويصلي نحو بيت المقدس قبلته هي القبلة الأولى لبيت المقدس فأمر أمره الله سبحانه وتعالى بتغيير وجهه للصلاة وكذلك للصلاة إلى الكعبة فغير وجهه إلى الكعبة فصلى مع أحد الصحابة وجاء إلى المسجد يصلون فيه فقال لهم في الصلاة لقد حولت الكعبة إلى بيت الله الحرام وهم في الصلاة تحولوا وهم في الصلاة يعني قبل أن يسلموا تحولوا استجابة ولأنهم يعرفون أن الصحابة العدود وأن الصحابة لا يكذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحولوا مباشرة نحو بيت الله الحرام وناقل واحد ولكن ماذا يعني من الصحابة رضوان الله عليهم فلذلك الفاسق حكمه هو وجوب التثبت ومن كان من أهل الإتقان والضبط والعدالة فهذا يؤخذ بما نقله فوائد هامة لمن يريد سلوك سبيل التخريج مما يلزم معرفة لدى من يود التخريج أن المصنفين يريدون التحريف أحيانا تاما وأخرى مختصرة وفي بعض الأحيان يقتصرون على وجه الشاهد منها عندهم فصار يريدون هذا اللفظ وأخرى بمعنى وقد لا يذكرون أحيانا الحديث وإنما يشيرون إليه حيث يتكلم المصنف على معنى ثم يقول كما جاء في الخبر أو كما أو يقول والسنة أن يفعل المرء كذا وكذا أو دلت السنة على كذا وكذا بعد أحيان يصعب الإنسان أن يستخرج الدليل مباشرة لأنه لم يقل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا من السنة إذن هذا من السنة لم يذكر لك يعني الخيط الذي تنطلق منه لتبحث عن لفظ الحديث ولم يذكر لك يعني الطريقة التي تسير عليه من أجل تخريج الحديث قال من السنة وإذا كان من السنة فيجب أن تبحث في المعنى الذي يشير إليه في موضوع تحدث في مثلا في النكاح من السنة في النكاح كذا وكذا إذا ما هي الأحاديث الواردة في النكاح تقرأ كتاب النكاح تقرأ كذا حتى تتبين ماذا يريد بلفظ السنة هنا وطبعا إذا كان من أهل العلم لا يمكن أن يأتي إلا بحديث في هذا الباب أو آية في هذا الباب نعم ولذلك هذه العبارات تحتاج أو يحتاج صاحبها إلى البحث من السنة كذا أو دل ذلك عليه الحديث قطع حكم من أحكام الفقهية ويقول دل على ذلك الحديث وذكر الحديث وإنما أعطاك يقول لك يعني الدليل من الحديث إذن أنت عليك أن تذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحتج إليه وتبحث فيها وقد يذكر المصنف الحديث بما غلب عليه عندهم من لقب أو شهرة حديث مالك في الزكاة مشروع عند المحدثين ولكن عند غير المحدثين ماذا؟ وحينما يقال حديث مالك في الزكاة أي حديث مالك في زكاة الفرد وحديث مالك في زكاة الفرد مشروع عندهم بزيادة الاهتمام مالك به من المسلمين فالمحدثون يعرفون هذا ولكن هو حينما يقول حديث مالك في الزكاة ينبغي أن ترجع إلى قول مالك وإلى كتاب الزكاة وتنظر إلى قول مالك في هذا الباب ثم بعد ذلك تناقشه هل انفرد الإمام مالك بزيادة الضرب في هذا الحديث أم شاركه غيره وبعض المحدثين يقولون فرد انه ملك في ذلك، ثم يرد عليهم اخرون فيقولون لم ينتهي الملك وياتون به الهجره والدليل في ذلك. نعم. مثل ان يقال مثلا حديث الطير، هم يريدون في بعض الاحيان اختصار، فعوض ان يذكر الحديث بكامله يشير اليه اشاره. حديث الطير هذا الحديث اخرجه الترمذي في جامعه كتاب المناقب باب مناقب علي، الارقام التي وضعت هي ارقام الكتب الاول حينما وضعت هنا، اخرجه الترمذي في جامعه كتاب المناقب الارقام 50 يدل، لا ليس الحديث، لا الكتاب رقم 50 اي كتب الترمذي مقسم جامعه الى كتب، فلكي تعرف اين يوجد كتاب المناقب تقيمه 1 2 3 4، وهذا يسهل الوصول الى الكتاب. ان اذا قلت كتاب المناقب اين يوجد كتاب المناقب؟ قد يكون في الجزء الاول، قد يكون في الثاني، قد يكون في الثالث، وانا اعلم كم عدد الكتب التي ذكرت في الجزء الاول، واعلم عدد الكتب التي ذكرت في الجزء الثاني، وهكذا. فيسهل علي ان اذهب الى الحديث. اذا يوجد في كتاب المناقب، كتاب المناقب ترتيبه 50 باب مناقب علي، اي حينما تدخل الى الكتاب تجد الباب الاول الثاني الى الباب 21، فتجد هذا. ورقم الحديث ح، اي رقم الحديث، رقم الحديث 3721، ونقص متنه انما اذكر سنه تقول فينا المتن. لماذا؟ لانه حينما قلت حديث طيب اشرت الى ما يتعلق بالمتن ولم اشر الى ما يتعلق بالسنه، اذا الادعى هنا ان اذكر المتن وليس السنه، لان النقطه نقطة تتعلق بالمعنى الفقهي وليس بالسند. لو كانت تتعلق بالسند لا أترك ذلك. نعم. عن أنس بن مالك قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل مالي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، أنا يكون حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس وعيسى بن عمر ووقوف السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وقد ترك أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي وافتقر شعبه وسفيان وسفيان الثوري والزاهدة، وافتقر شعبه بن سعيد وذكر وذكره ابن شوقي في العلل المتناهية، العلل المتناهية من جودي عنده كتاب الموضوعات، أي الأحاديث التي حكم عليها في الوضع، والعلل المتناهية أي في العلل الواهية، يعني يمكن أن نقول هناك حديث ضعيف وهناك الوالي وهناك الموضوع. الموضوع حكمت عليه في الواقع، لأن الكتب أو الأحاديث الواردة في العلل المتناهية منسوبة إلى رواة جد ضعفاء، فلذلك جمع هذه الأحاديث في مكان واحد أو في كتاب واحد، ما اشتد ضعفه ولم يحكم عليه بالوضع ولكن اشتد ضعفه، فجعله في هذا الكتاب وهو كتاب العلل المتناهية من عدة طرق. ثم نقل عن محمد بن طارق مصيفي قوله نقل عن ثم نقل عن محمد بن طارق المصيفي قوله، إذا قلت نقل قوله أو نقل قوله. نعم. كل طرقه باطلة معلولة، وصنف الحاكم أبو عبد الله في طرقه جزءا ضخما وكان قد أدخله في مصدرك على الصحيحين، فبلغ الدارقطني فقال يستدرك عليه حديث الطائر. ما الذي يستدرك عليه؟ كيف؟ لماذا أدخله في الصحيح وليس في الصحيح؟ لأن استدراك الاستدراك الإيمان الحاكم استدرك عن البخاري ومسلم. ما معنى استدرك عن البخاري ومسلم؟ قال لن أدخل في كتاب هذا إلا ما كان على شكل البخاري ومسلم أو على شكل أحدهما. معنى هذا أصحح هذا الحديث، لذلك أدخله في كتاب مصدرك. إذا استدرك عن البخاري ومسلم، إذا قلت قال الدارقطني يستدرك على الحاكم، ما معنى هذا؟ على حاكم يعقب تعقيب عليه يجب مشهوره. لا لا لا يوجد هذا، لا يوجد هذا في الصحيح. ولذلك لما قرأ الدارقطني كتابه الحاكم، كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين، قال كيف يجوز أن يدخل هذا في الصحيحين وهو ليس بالصحيح؟ يعني هذا استدراك على استدراك. أنت تستدرك على البخاري ومسلم وتقول هذا من الصحيح، وكان ينبغي على البخاري ومسلم أن يدخلوا في الصحيح، وتستدرك بباطل. لذلك جاء الدارقطني واستدرك على الحاكم. هذا معنى استدراك على استدراك. أنت استدركت بشيء غير صحيح وألزمت البخاري ومسلم به، والحالة أن البخاري ومسلم معهم الحق، لا ينبغي أن يدخل هذا الحديث وأدخله لك أن استدرك منا. فكيف وقد استدركت أنت بباطل؟ أحيانا تكون استدراكات من غير أهل العلم. ولسان مثال لا حاكم من أهل العلم ولكن أقوى منه، ولذلك استدركت فأزلت لما بلغه الأمر، استدركت فأزلت لأن الغاية هي هذه. شيء عندنا بعضهم جمع أوهام المشرقين حينما يتحدثون عن علماء المغرب وعن علم المغرب. مثلا أحد محققي بكتاب من كتب المغاربة، قال لي المعروف أنه سفي، قال لي هذا من قوس سفي معروف من مدينة سفة، وسفة مدينة مغربية كما يعلم على جميع. أحد المشارقة حقق كتابا ذكر فيه القضيات وذكر فيه ترجماته، فقال هكذا قضية بيحصل إلى آخره. قال في الأصل السبتي وهو وهم صوابها البوسي، لم يسمع بسبتة، فلما لم يسمع بسبتة قال هذا خطأ فاصححها لأنه يريد بوس، فاصححها وهو وهم وقع فيه والصواب هو ما يمكن كذا، ما بالمخطوط لأنه منسوب إلى السلطة المغربية والسلطة معروفة عند المغاربة، ولكن هو لما كان في المشرق ولم يسمع بها قال وجد في المخطوط السلطي وهو وهم وصوابه البوسي. فصحها بالهامش، فصحها ودائما هو كتب الكتابات بالهامش، يعني انه يصحح ويسري. وهذا طبعا خطا، لماذا؟ لانه لم يزر المغرب ولم يعرف مدن المغرب. ولذلك اوهام كثيره عند المشارقه في هذا البلد. والغريب ان المغاربه لا يقعون في مثل هذه الاخطاء، لأنه يقرؤون كتب المشرق كثيرا، ولكن المشارقة لا يقرؤون كتب المغاربة، وهذا يعني نقص فيه. أسماء الآلهة وأسماء البلدان، هذه في ليست من مما ينبغي أن يكون يعني معلومة عند طائفة دون طائفة. إذا كانت تسوى عالم من العلماء في المغرب فعلى الأقل تكون ابن بيئة بيئة المغربية، إن لم تكن قيطرة عن قربين تقرأ، أما أن تصحح وأن تخطط فلا يجب. نعم. ولذلك نعم فبلغ الدعوة حكيم فقال يصرف عليه هذه الطائفة، فبلغ الحاكم فأخرجه من الكتاب أي أزاله. وقال ابن الطاهر كدليل حديث الطاهر موضوع إنما يجيك من سقاط تهلك تعني المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره، إنما يجيك عن سقاط أهل الكوفة، يعني ليس من أهل الحديث، لذلك صاغ جنه سقاط أهل الكوفة ممن لا خلق لهم ولا علم لهم من أهل الكوفة، عن المشاهير والمشاهير عن يعني الذي يصف الحديث سراق السند، يعني ينظرون إلى سند جيد يوضح مجموعة من الأحاديث وتعلن العلماء السند تريد فلان عن فلان فلان سلسلة ذهبية، ثم يأتي هو فيدخل نفسه في السند ويجعل نفسه منه. المحدثون لأنه ليس بمحدث، ليس بمحدث، المحدثون يقولون هذا سارق هذا السند، هو ليس له شرف في رواية الحديث، فيريد أن يقيم نفسه حتى يقرأه الناس فيكذبوا، وهو يجلس إلى حلقة ويستمع لحديث فيكذب وينسب رواية الحديث ويقول عن فلان عن فلان حدثني فلان ويذكر ذلك كذبا. المحدثون له بالنصر فيقول انه سند سنجيب، ولكن هذا قول به كذاب. الصحيح والذهبي هنا شديد كعادة المحدثين، حينما يقع المحدثون في خطأ من الأخطاء الكبيرة فلا تجد عندهم ملاحظة يعني عينينا أو تناسب الكلام أو الإجلال، فتكون كذلك يعني تعقيد يكون شديدا. ولذلك قال له أين عقلك يا حكيم؟ تذكره في كتاب الوضاعي أو تذكره عندك أو تحكم عليه كما الوضاع، ثم هناك لنا حديثا وتجعله في صحيح، فنعم هذا غير لا يعقل، وهذا كثير ما يقع منه، لأنه حينما يقع خطأ من الأخطاء يعني ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله قيل له هذا الحديث عند التلميذ، قال له من هو التلميذ؟ ومن هو التلميذ؟ يعني كأنه ليس صغير التلميذ، فماذا قال العلماء؟ قال العلماء هذه العبارة لم تضر التلميذي، التلميذي مكانته معلومة في الحديث، ولكن ضرت ممن؟ ضرت القائل ابن حزم، حيث جهل الإمام التلميذي على جلالة علمه، فجهله للتلميذي هذا ينقص من مكانته ولا ينقص من مكانة التلميذي شيئا. لذلك المحدثون حينما يصلون إلى مثل هذا يعرفون عبارة قاسية في هذا الباب، لماذا؟ لأنهم لا يأخذون في الله يوم الثلاثاء، لا يتنازلون، ونفس الأمر يقال في بقية ما ذكرتم، يعني مسألة معلومة. نعم، قلنا فحديث الموالات، من هذه أمثلة لبعض الأحاديث التي عرفت بلفظة منها، أمثلة لأحاديث عرفت بلفظة منها الموالات، والمراد به قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، خرج الترمذي في مناقب من طريق أبي سريحة أو زيد بن أرقم، وقال هذا حديث حسن غريب، وخرجه في مسند علي، والنسائي في خصائص علي، والحاكم من حديث زيد بن أرقم، وقال صاحب على شك الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيح من حديث علي، وذكر الهيثم في مجمع الزوادي، مجمع الزوادي في نسخة مطبوعة في 10 أجزاء وفي الأخرى في 5، وهذه 5 يعني مقسمة على 5 أقسام، والمقسمة على 10 هي أجود لأنها أدق، من حديث طائفة من الصحابة، وقال في حديث أبي الطفيل رواه أحمد وهشام وهشام صحيح غير طريق ابن خليفة وهو ثقة، وأشرت إلى أين يمكن أن يتوسع في سلسلة صحيحة الحديث كتابهم كذا، وموسوعة أطراف الحديث هذه زغلول وتقع في ما كم من مجلة من يعرفها؟ موسوعة أطراف الحديث دلنا طالع عليها ذاتا، ها؟ قلت كم من جزء فيها؟ موسوعة بقاء الحديث، دلنا طالع عليها ولا واحد منكم، غريب، لأننا أنه ما أراد تخرج بواسطتها يسهل عليها. لماذا يسهل عليه الأمر؟ لأن هذا الكتاب جمع الأحاديث حسب الاقتراب. وحسب الاقتراب يعني تذكر مدام إنما في حديث الدليل إنما تذهب إلى حرف الهمزة وبعده النون وبعده الميم تجد إنما، فتجد لفظ الحديث الأحاديث كل الذي ابتدأ في إنما تجده. المهم يقع في 11 مجلد. ثم استدرك صاحبه يعني أبو هاجر يعني السيوني، ها؟ لم يسأل، ها؟ وهكذا من سؤال أقراط الحديث. نعم، هذا أبو هاجر السيوني يعني الضبط. نعم، هذه كمان جيت قائمة المصادر المراجعة للضبط لفظه ضبط. المهم ومستوى الطبيعة الحديد أبو هاجر السيوني ألف هذه الموسوعة في 11 جزء، ثم أضاف لها 14 أجزاء. فمجموع هذه الموسوعة الطبيعة الحديد يصل إلى 15 مجلدا، وكلها فائدتها أنها كتبت الأحاديث حسب القراءة. والكتب المؤلفة حسب القراءة إذا كنت تحفظ بداية الحديث قراءة الحديث الأول يسهل عليك الوصول إليه، كما بالنسبة لكثير من الكتب التي أهرست حسب القراءة، مثلا صفة الأشراف معرفة الأشراف، هذه لها فهرسة خاصة بالأشراف تقع في جزئين. وكذلك صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب الحديث كثير التي كهرست حسب الأشراف وحسب الأشراف. نتيجته إذا كنت تحفظ اللفظة الأولى فإنه يسوق عليك الوصول إلى أين روي هذا الحديث. نعم تفضل. سأل ما بين السماء والأرض، فرق بينهما ما بين السماء والأرض. صفة الأشرار يذكر فيها أول عقبة لشيء، هذا من علماء الحديث المعاصرين، هذا السيوني من علماء الحديث المعاصرين الذين اهتموا بالفهرسة. أما بالنسبة لحافظ المزي صاحب صفة الأشراف هذا من المحدثين، كان يحفظ كتب الحديث ستة والمستركات ومسند الإمام أحمد عن ظهر القلب، سندا ومدنا عن ظهر القلب. لذلك في كتاب هذا صفة الأشراف يذكر متن الحديث بداية طرف الحديث، ويذكر الصحابية ويذكر التابعية ويذكر التابعين ويذكر لفظ الحديث. فهو في كتاب هذا لو ذكر الأحاديث بتمامها لجاءت يمكن أن أقول 30 مجلد، وهي مطبوعة في 14 مجلد، 12 مجلد بالنسبة للمؤلف ومجلدان في الفهرسة. وهذا من أجود ما أُلقى في تخريج الأحاديث عن طريق الأطراف. أجود ما أُلقى في تخريج الأحاديث عن طريق الأطراف هذا الكتاب. ولا من حيث صناعة الحديثية إذن فإذا ذكرت وقلت خرجه مسلم وهو عند البخاري يكون ثقيل عليه، لماذا لم تذكره عند البخاري وعند مسلم؟ أو عكس، فلم أذكر لا البخاري ولا مسلم وقلت أخرجه أحمد، فيأتي القائل أحمد عنده الحديث صحيح والحسن، بل حتى الضعيف كما ذكر العلماء، ولم تكن تذكر عند البخاري، والبخاري انفرد بالصحيح، فلو ذكرته في البخاري اكتفيت به لا كان الامر. لذلك هنا بعض الاحيان نجد اخطاء من هذا القبيل عند بعض الطلبه، مثل ماذا؟ خرجه البخاري ومسلم والحاكم في مسلمين، وحينما قلت اخرجه الحاكم في مسلمين ابطلت كون البخاري، اما ان تكون وهمت انت في ذكر الحاكم، واما ان وهمت في ذكر البخاري ومسلم، لابد ان يكون، اما تقول اخرجه البخاري ومسلم والحاكم في مسلمين وجمعت بين المتناقضين، لان الامام الحاكم لماذا الف كتابه ليدرك على البخاري ومسلم؟ مجرد قلت عند الحاكم معناها ليس عنده، لكن في بعض الاحيان يكون معك الحق، ولكن كيف اخرجه البخاري ومسلم ووهم الحاكم فاخرجه في مسلم ووهم؟ ما بالوهم؟ ماذا؟ ظن ان الحديث، وده موجود، ليس غير موجود، ظن ان الحديث غير موجود عند البخاري ومسلم، وكمال لله، فوهم فيه، فقال الحديث على شكل البخاري ومسلم ولم يفعل شيئا، في حين انه موجود في البخاري ومسلم، فيقال ماذا؟ هذا من اوهامه. لكن انت ان لم تعلق نقول انت الواجب ليس، لانه لا تعرف قاعده. نعم كذلك. نعم وحديث الاثم، هي امثله لبعض الاحاديث التي ليست للالفاظ مستردة من الحديث من طرفه الاول، بل يشار اليها بكلمه من كلمات، إما بكلمة منها أو بكلمة من محتواها. هذا حديث إذ أخرجه البخاري كتاب السير، سير سورة النور، باب لولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وأشرت إلى طبعا الذي اهتمت وهي الشنباري نشوف الثاني حرب 152 حديث 4950، ثم كذلك ننتقل إلى حديث السفينة. حديث السفينة هذا حديث رواه أبو نعيم في الحلية، ومن المعلوم أن أبا نعيم محدث، ولكنه في كتاب الحلية آثر رواية أو ذكر كثير من الروايات عن طائفة من مشايخ أو من الشيوخ الذين ليسوا بالدرجة العليا من الثقة أو من الضبط خلاف ذلك، فالروايات الضعيفة كثيرة في الحلية، ولذلك هنا فائدة مهمة هي أنه حينما تشير إلى الكتاب تشير كذلك إلى منهج صاحب الكتاب هذا الكتاب. أبو نعيم له كتب كثيرة من هذا الكتاب، وهذا الكتاب روى فيه روايات ما هو صحيح وما هو غير صحيح، الكثير منها لم يعتني فيه صحة. رواه ابن عند الحلية ونص حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حسن بن ابي جعفر عن ابي الصفوان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا أهل بيتي مثل سفينة دي نوح مارك لها نشاء متغلب عنها طارق وعقبها لتقوي ضريب من حديث سعيد لم نكتبه إلا من هذا الوجه. هذا التعقيد من نعم. لذلك هنا والحديث هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، ولذلك ما أراد أن يرجع إليه فهو عند الألبان في سلسلته الضعيفة رقمه في سلسلته الضعيفة 4503. نعم. لا هذا صحيح. لا نعم لا هذا صحيح، ولكن الذي مشروع عندهم هو هذا، فإن أريد الآخر يعني المحدثون كثيرا ما يأخذون بما اشتهر، وحينما يأخذون بما اشتهر إذا أريد غير ما اشتهر ينصفون عليه فينصف عليه. نعم. وحديث المطاولة، حديث المطاولة هذا كما ذكرنا إني نعم بل حديث الحديث الأول الذي ذكرت حديث أبي نعيم في كيار كان من طريق من فرشين آخر وهو خير مني في الهامش، لأن الحديث رواه الحاكم في المصدر، والحاكم في المصدر أولى بذكره هنا من الكيار، لأن الكيار في عددين من مبهرات وضعف في عددين من ضعف ومبهر، أما الحاكم في المصدر التزم الصحة، وهذا الحديث رواه الحاكم في المصدر أخذ النصر أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثني يونس بن بكير حدثنا المفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن حنشي الثاني كناني عفوا كناني قال سمعت البدر يقول وهو آخذ ببر الكعبة يا أيها الناس ما عرفني فأنا ما عرفتم ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح مركبها نجاة متخلف عنها غريق. هذا النص من الحاكم مصدر الحاكم الجزء الثاني صحابة 173 الحديث 3312. نعم. قال الحاكم هذا أنا حديث 3312 قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم. تاريخ الذهبي في التلخيص مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفه، مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفه، المفضل هو حدثنا المفضل بن صالح، إذا المفضل بن صالح هل أخرج له مسلم؟ لم يخرج له مسلم، هل هو على شرط مسلم؟ ليس على شرط مسلم، هذا من الذهبي قال مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفه. وذكر الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة عند الألباني كما رجع إليه الحافظ مزيدا من ذلك، حديث عند الألباني في سلسلة الضعيفة 4503. إذا من ناحية ما هو الأولى؟ أن يذكر في الحية أو يذكر في المصدر؟ كيف؟ ينبغي أن أريده في الحجاب وفي المصدر، لأن المصدر صاحبه، صاحب الحاكي الشرف على فئة لا يوجد فيه إلا صاحب، فإيراده في المصدر يشعر بعلو هذا الحاكي، يعني إدخالي على الأقل أن الحاكم ادعى أنه صحيح في الرد على الحاكم، هذا موضوع آخر. لكن حينما نقول في الحلية، هي معلومة أن في أساسين من طائف الموضوع، بينما الحاكم لا. أما حديث المطاولة خرج مسلم في بضائع الصحابة ذات فضل عالي، والنسخة التي اعتمدتها في صحيح مسلم هي النسخة التي قامها محمد وأبا الباقي والتي هي 5 أجزاء، ولذلك كتبت 1891، لأن هذه الطبعة ابتدأ فيها من الجزء الأول، وحينما انتهى الجزء الثاني وبدأ الجزء الثاني لم يقولوا الجزء الثاني صفحة واحد، بل استمرار للجزء الأول، آخر رقم في الجزء الأول يزيدون عليه رقم 1 ويضعون في الجزء الثاني، ولذلك تلاحظون 1871 صفحة باعتبار أجزاء وقت 4، والحديث 2400. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين غاية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله مكان وأي مكان في هذا الحديث، لمن سيتسلم غاية. لماذا؟ لأن شك فيه له بأمرين: هو يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه، إذا فمكان وأي مكان له. لذلك ماذا قال؟ فتطاولنا لها، أي رفعنا عناقنا من سيكون منا صاحب هذا الفضل. بعد أن تطاول الجميع من الصحابة قال ادعوا لي عليا، كان علي لم يكن آنذاك بينهم، هؤلاء الذين تطاولوا إليها وأرادوا أن يكون كل واحد منهم هو، ليس بينهم علي المقصود، فأتي به أرمن فبصق بعينه ودفع الغاية له صلى الله عليه وسلم. فبعد الروايات فشفي من حينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه أرمل من أرمل من مريض بذلك الرمل، وذلك الرمل يصيب العين، وما والأرمل لا يستطيع أن يسير، فما بالك أن يأخذ الراية ويدافع عن الراية، وعادة لما يعلم جميع في المعارك حامل راية إن سقط معناها دليل عن الهزيمة، ولذلك تجدون دائما في المعارك يعين من سينوب عن هذا إن قتل، لأن معنى رفع الغاية ورفع هذا الجيش، فإذا مات حامل الغاية يسرعون إلى من سينوب عنه فيأخذ الغاية عنه، وإذا سقط احتوى إن لم يموت يأخذ آخر ليحمل الغاية، فتبقى الراية مرفوعة، وذلك دليل على أن هذا الجيش لا زال قويا ولا زال يرفع رايته. فالمريض بمرض الرمل لا يستطيع أن يصمد في ساحة القتال، فما بالك أن يحمل الراية. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بركة في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفى الله سبحانه وتعالى عليا من حينه وسلمت إليه الغاية ونصر الله على يديه. وهذا الحديث هو لغير لفظ المطاولة، في صحيح البخاري وغيره. يعني هذه الرواية فيها فقطاء والنار. وبعد الروايات فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي أين هو، فقيل له إنه أرمل، فقال بالأولي بالأولي فدعوه فلما جاء فصفى صلى الله عليه وسلم في عينه وسلم له الراية وانتصر الجيش على يديه. المهم شيء عندنا أن لفظ من الألفاظ يؤخذ منها عنوان الحديث، وحديث الجليلة، حديث الجليلة كما هو مذكور أو معروف حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستكثر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو سنتين ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلد سارا. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب النهي من الكبائر. شيء عندنا أولا نقف عند لفظ فسمع صوت إنسانين كشف الله له الغيب، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فسائر الناس يسمع ذلك ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، عندما عندهما ولكنه كبير. إذن هنا المقياس، المقياس البشري عند مرتكب هذا الذنب انه شيء بسيط، ولكن المقياس عند الله سبحانه وتعالى هو غير ذلك. يكون في طائفه من نساء او رجال في المجلس فيغتابون احدا ويتكلمون به فلان فاعل فلان كذا كذا كذا كذا كذا، وما يجري هؤلاء شدة ذلك مع أنه عند الله كبير، يعني يذكرونها بسوء أو يذكرونه بسوء ويمضون كأنه كان ذلك فخر في هذا المجلس، مع أن أخاك المسلم ينبغي ألا تغتابه بل يحرم عليك اغتيابه واغتيابه من الكبائر، فلا يجوز لك ان تذكر اخاك المسلم. فهذا الذي يغتاب يظن ان الامر هين وانه ينفع الشيطان، في حين انه ارتكب امرا كبيرا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال كان احدهما لا يستتب من البول، لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة ينقل أقوالا بين الناس ليوقع بينهما العداوة أو البغضاء. سمع مجلسا فيه كلام فلان يتكلم في فلان بسوء، فإذا عند الآخر يقول كنت جالسا في مجلس كذا وشتمك فلان وقال فيك كذا وكذا وكذا، فناقل كل ما في المجلس وليزيد في ذلك ولينقص منه، ولكنه حينما فعل ذلك نمى واوقع بينهما العداوه والبغضاء، وفي ذلك بسبب ماذا؟ بسبب حينما ناقل. فاذا قال ذلك فلا تكن انت ناقلا لذلك، ان اردت ان تصلح بينهما فذهب عند الاخر وقل له إن فلان من أصدقائك ولك علاقة مع القديمة حميمة، فإذا أخطأ معك فأصلح أنت ولا تعامل بكذا دون أن تذكر أنه يسبه أو يذكره بسوء حتى لا توقد بينهما العداوة والبغضاء. فإذا أصلحت بينهما لك أجر الإصلاح، أما إذا أفسدت بينهما بالنقد بالنميمة فذلك فساد. نعم. إذا كنت في مجلس من المجالس وذكر أحد فيه بسوء فأنت أو أنت يتحدث من مجلس هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذه البنت أو هذا فيقول ما ينبغي لنا أن نذكر هؤلاء بسوء وهم ليسوا معنا، ما ينبغي لنا أن نشغل وقتنا بكذا، وربما أخطأ بعضهم ولنا كذلك نحن أخطأ، فلا يجوز عوض أن ننتبه إلى عيوبنا ننتبه إلى عيوبنا. فترد عنه وفلان صالح ربما أخطأ في مسألة من المسائل فلا توقف بذلك فلا كذا فكذا، فتدفع عنه ذلك وتحول المجلس إلى مجلس عوض أن يكون فيه ارتياب إلى مجلس صالح. فنحن في هذا المجلس لا ينبغي أن نجلس على ارتياب الناس، ولكن نذكر ما في محاسنهم وما في أخلاقهم الحسنة وتحول المجلس. إذا لم يكن باستطاعتك أن تفعل ذلك فقم من المجلس، فقم من المجلس. هذا عرف الإيمان أن تقوم المجلس، فإذا قمت من المجلس يتحملونه من وزر وأنت لا تتحمل ذلك الوزر. أما إذا شاركتهم في ذلك ولو بالسكوت فإنك تؤيدهم، فإنك تؤيدهم عوض أن ترد. إذا استطعت أن ترد وتوقف ذلك فذلك أفضل، إذا لم تستطع فقم من المجلس ولا تشاركهم في هذا الباطل، لأن الجلوس معهم يتأيد لهم، لأن حينما تسكت أنت توافق على ذلك، بخلاف ما إذا استطعت أن تغير المجلس من مجلس الغيبة إلى مجلس ملح أو إصبع أو غير ذلك هذا أمر هو المطلوب، والمسلم يسعى بإصلاح ذاته وليس يسعى بإفساد بين الناس. نعم. كيف؟ نعم نعم وخاصة إذا استعملت التولية، يعني تستعمل التولية يعني فلان كذا الناس صالحين ربما وقع خطأ من الإنسان ربما كذا فلا نتحمل نحن وزر الناس لا نتكلم، قد يكون له عذر في التصرف قد يكون كذا، فيعني تحاول أن تسرق بالطريقة التي تقنع بها الجلسة حتى يبتعدون عن ذلك. نعم. في بعض الروايات فيها لا يتنزه أو لا يستنزه من البول، أي يعني يتبول فيغير عليه رشاش من البول ينجس ثيابه، ولكن الرواية لذلك بعض هذه الروايات الحديث لا يستنزه من البول وفي بعضها لا يستنزه، والذي يرد إلى الحداري وإلى مصدر الرأي للزيلاني وإلى الأوعي القليل وإلى بيان مشكل الحديث يلحظ في ذلك ويقارن، يعني الفرق بين هذه الرواية وهذه الرواية وما هو يرجح في هذه الرواية. نعم. والإمام البخاري الذي استعمل هو هذه الرواية لا يستجر حديث، ثم حديث النزول، حديث النزول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر يقول ما يدعوني إلا أستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. هذا الشعر عند المحدثين بحديث النزول، فصارت يقول حديث نزول ربنا إلى سماء الدنيا، وصارت يقول حديث نزول فقط، فيفصل هذا. وهناك من ألف رسالة أو جزء في حديث النزول فقط، شأن ابن تيمية رحمه الله ألف في هذا رسالة. نعم، وطبعا الحديث في كتاب البخاري في صحيحه، كتاب تهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وإذا تلاحظون كيف أن الإمام البخاري يعطيك فقه الحديث، من أولا اختياره لكتاب تهجد، أين يوجد هذا في كتاب تهجد؟ التهجد من المعلوم أنه الصلاة بعد أن تنام وتستيقظ، إذا استمرت في الصلاة ليلا يقال أحيا ليلا، ولكن تهجد يعني أن تصلي وتنام ثم تستيقظ، وهذا أدعى لحدوث النشاط، لحدوث النشاط في الصلاة، لأنه إذا بقيت ساهرا فقد يأتيك التعب. لكن ولذلك يقول لنا المعاصر اليوم بأن نوم ساعة قبل الثانية عشرة تعدل ساعتين بعد الثانية عشرة، ونوم ساعة قبل الحادي عشرة تعدل ثلاث ساعات بعد الثانية عشرة، بل أكثر من هذا، ونوم ساعة قبل هذه الساعة تعدل أربع ساعات بعد الثانية عشرة. هذا أقوال لبعض المعاصرين، وبنوها على مسائل التشريع، بل يذهبون فيها بعيدا، وإذا بحثت في السنة وجدت أثر ذلك دون أن يقول ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، لأن العرب لم يكن عندهم سهر بعد العشاء، والمسلمون عموما لم يكونوا يسهرون بعد العشاء، يصلون قبل العشاء وينامون، ولذلك يستيقظون في وسط الليل في جو الليل أو في آخر الليل يعني في ثلث آخر من الليل، ويكون قد شبع نومه ويستيقظ وهو في أتم نشاط. لماذا؟ لأنه نام مبكرا. اليوم في العصر الحاضر كثيرا ما ينام الإنسان متأخرا فيتعب كثيرا فلا يستطيع أن يقوم مبكرا، لذلك كم من الناس لا يستطيع القيام لصلاة الصبح بوقته. لماذا؟ لأنه تأخر في النوم. صحيح، هذا شيء طبيعي، لذلك خذ الفرصة، لذلك صلاة القيلولة، لا نوم القيلولة، القيلولة من أهم ما يستعان به على قيام الليل. قيلولة حينما تكون الشمس في كبد السماء، فذلك الوقت النوم في ذلك الوقت يسر للإنسان أن أو يستطيع الإنسان أن يقوم في جو الليل. قيلولة ثم النوم مبكرا. بعض أمهات ينظرون إلي كيف أنها صبية مع الأبناء، هذا صحيح، ولكن يعني نذكر شنو بالنسبة لما يستطيع. نعم. كيف؟ أنا ما أستطيع أن أحكم عليه. نعم. قلنا ونحو ذلك من أحاديث المذكورة حديث الأسيق هو الذي بدعناه ونحو ذلك من أحاديث المذكورة بما الشارع به عند المحدثين ونتوقف عند المختار وإلى حفظ المقبلة إن شاء الله. صحيح.